على بعض الحكمة خير من الله تبارك وتعالى، والحكمة فضل من الله تبارك وتعالى على بعض عباده، والحكمة خير كثير وخير عظيم. والحكمة عرفها البعض بأنها القرآن، وعرفها البعض بأنها السنة. وأقف على تعريف جامع مانع ماتع لابن القيم رحمه الله يعرف الحكمة، فإننا في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى الحكمة، فيحتاج إلى الحكمة المربي في التربية، ويحتاجها الداعية في دعوته، ويحتاجها الرئيس في حكمه، ويحتاجها المرؤوس حينما يتلقى الخبر وحينما يتلقى الأمر من الحاكم. فإننا في هذه الأيام في أمس الحاجة أن نتعامل بحكمة وأن نتكلم بحكمة، وحينما نسكت نسكت لحكمة وبحكمة. إذا أردنا أن نتعلم ذلك نتعلمها من سنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وبداية يقول ابن القيم: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فليس كل ما يعقل يقال، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يعقل ويقال قد جاء وقته، وليس كل ما يعقل ويقال وقد جاء وقته قد حضر أهله. فنتعلم من حكمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المربي حالية حازمة. متى تكون يد المربي حالية ومتى تكون حازمة؟ يأتي أعرابي إلى مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأعرابي في المسجد، فهم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. الأعرابي تمول مخالفة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت الحكمة في هذا الموطن مع هذا المخالف: دعوه حتى يفرغ من بوله. حينما فرغ من بوله ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وأعلمه بحقيقة المسجد وأن المسجد هذا الأعرابي شف جاء لتوه من المادية، فلا يعلم الأعرابي هذا أين يبول، يبول في الصحراء، فلا يعلم أن قطعة الأرض هذه إذا صورت بصور وكتب عليها مسجد أخذت أحكام أخرى غير الأحكام الأولى. هو يجعل هذه المسألة، هذا الجاهل أعلمه أولا أم أحاسبه أولا؟ هذا الجاهل يعلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نظر الأعرابي إلى فعل الصحابة وفعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي قد طيرت واسعة، قد حجرت واسعة، ورحمتي ادعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ليكن لك ملك آمين ولك لبيت. في هذا الموطن هذا الأعرابي جاي لابد أن يعلم، وحينما دعا بذلك أيضا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يحتاج المربي أن تكون اليد حازمة في موطن آخر مع أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يأتي لرجل مشرك في غزوة من الغزوات ومعه رجل من الأنصار قد أدخلت جراحات في المسلمين، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فطعنه أسامة وكف الأنصاري وانصرف. فحينما علم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال لأسامة: أقتلته مع بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعبدا، إنما قالها خوفا من السيف يا رسول الله، إنما قالها تعبدا، إنما قالها خوفا أن يقتل يا رسول الله. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لم نؤمر أن نشق عن صدور إخواننا ولا عن قلوب إخواننا ولا عن مواطن إخواننا، وإنما لك الضرائر وعند الله تبارك وتعالى السرائر. الذي يحاسب عن السرائر هو الله سبحانه وتعالى. هل شققت عن صدره؟ هل شققت عن قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشد على يد أسامة ويضرب على يد أسامة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ حرمة الدماء وحرمة الأعراض. حرمة الدماء لزوال الدنيا، تزول الدنيا وتذهب الدنيا ولا يراق دم مسلم موحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأعراض. حينما يأتي ثلاثة رهط إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن عبادة النبي وعن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء. فجاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر الحصار الرزان المبرأة بالقرآن العفيفة ابنة العفيف، العتيقة ابنة العتيق، الصديقة ابنة الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. حينما تخبره الخبر وهي الصديقة هي المبرأة بالقرآن، ومع ذلك يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ثم يذهب إليهم ويسألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ هكذا نتعلم. حينما أستمع إلى نبأ وإلى خبر وإلى كلام لابد أن أذهب لصاحب الكلام أولا قبل أن أعنفه وقبل أن أعاتبه، لابد أن أسأله أولا هل أنت قلت كذا؟ قال نعم. ماذا كنت تقصد؟ ربما يقول ولكنك تفهم كلامه مغلوطا، ربما هو لم يستطع أن يوصل إليك المعلومة، ربما أنت لم تستطع أن تفهم منه. فحينما يقول لك نعم قلت اسأله عن سبب قوله ولما قال، ربما هو على صواب وأنت على صواب ولكنك فهمت المسألة وفهمت كلامه خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتلقى الخبر، فيذهب إلى الثلاثة أنتم الذين قلتم كذا وكذا، إن قلت كذا وكذا فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعدما تأكد منهم أنهم قد قالوا، نتعلم أيضا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم متى نتكلم ومتى نسكت. نتعلم من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم متى نتكلم ومتى نسكت. يوم أحد حينما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فيأتي أبو سفيان وكان في هذه اللحظة على كفره آنذاك، فقال أفيكم محمد بن عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أبو سفيان ماتوا جميعا وكفين شرهم. فقال عمر لا يا عدو الله إنهم أحياء وسوف ترى منهم ما يسوك. فقال أبو سفيان وقد انتشى أعنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ اسمع بقى هذه نازلة، الرجل كان يتكلم عن أشخاص لا تجيبوه، يتكلم عن دين الصحابه لم يجيبوا على الفاضل. امال عملوا ايه؟ سالوا قبل ان يتكلموا، قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ نقول ايه؟ فنتعلم قبل ان نتكلم. قبل ان يتكلم الانسان في نوازل، في نازله من النوازل، لابد ان يتعلم كيف يتكلم في هذه المساله. ربما لا تجيب الفن، وربما لا تجيب الفتوى، فاسال من العلماء ومن الدعاء ومن العلماء الربانيين، اسالهم هذه المساله كيف اتكلم فيها، ولما، وكيف اتكلم، والماده الفلانيه اتكلم عنها لماذا، قبل ان نتكلم. فاذا تكلم الانسان في غير فنه سقط، سقط. فاذا اراد ان يتكلم في غير فنه فلا بد ان يتعلم قبل ان يتكلم. قال الصحابه بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان لنا العزة ولا عز لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان يوم بيوم، سواء لسواء، والحرب سجال، يقصد يوم احد بيوم، بيوم لك. فقال عمر لا يا عدو الله، ليسوا سواء، قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. الله اكبر. قتلانا في الجنه، شهداؤنا في الجنه، وقتلاهم في النار. قتلانا وشهداؤنا على ارض فلسطين، على ارض موربا، على ارض سوريا، في شتى بقاع الارض شهداؤنا في الجنه وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نتعلم من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا بد أن نتعلم في كل مسألة من النوازل. وإذا كانت هناك نازلة من النوازل وتكلم فيها عالم من العلماء الربانيين وخالفه بعض العلماء في هذه النازلة ومجموعة من العلماء، بل ربما شبه إجماع، فإننا في النوازل نذهب إلى شبه الإجماع وإلى الإجماع. فنتعلم قبل أن تأخذ بالرأي الفلاني في الدين وفي شرع ربنا تبارك وتعالى، لابد أن نرجع إلى علمائنا وإلى دعاتنا الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. أيضا نتعلم من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واسمعوا لهذه الحكمة. حينما يأتي سهيل بن عمرو يوم صلح الحديبية وأصبح الشباب من التيار الإسلامي في مسألة صلح الحديبية ما بين إنسان يكاد أن يرد صلح الحديبية إلى ما تكلمت معه في نازلة من النوازل، يقول لا، لا تسقط هذه المسألة على تلك المسألة. والبعض الآخر يغالب في إسقاط صلح الحديبية على كل النوازل. اسمع، يأتي سهيل بن عمرو إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز حضرتك تتخيل الصحابة لبسوا لباس الإحرام وهموا بدخول مكة فيمنعوا من الدخول. كيف الحالة النفسية عند الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم القائد، وانظر إلى القائد في هذه المسألة وإلى الرعية، كيف يتعامل القائد وكيف يترقى أو تترقى الرعية الأوامر، وكيف لبعضهم لا يرضى ولكنه يذهب إلى القائد يتعلم منه وليستفيد، لا ينكر عليه ابتداء، وإنما يذهب إليه أولا ليتعلم قبل أن يتكلم، وقبل أن ينكر، وقبل أن يشكك في النيات، وقبل أن يتكلم في الأعراض، وقبل أن يقول الشيخ الفلاني قد باع دينه، وأن الشيخ الفلاني قد كذا، والشيخ الفلاني فعل كذا. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحالة النفسية عند الصحابة، فقال سهل أمركم. فيأتي سهيل بن عمرو ونحن اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: اما الرحمن الرحيم لا نعرفه. فقال: اكتب يا علي باسمك اللهم. هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو علمنا انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقتك على البيت، انسب نفسك الى ابيك. قال: امحها يا علي. القائد يعلم كيف يتعامل في الصلح، وكيف يتعامل في المعاهدات، وكيف يتعامل في الصلح، وكيف يتعامل عند النوازل، وكيف يقول الكلمه الفلانيه، وكيف يصدر الكلمه الفلانيه، وكيف يمثل. هذا شأنه، هذا قائد. فإذا ما خالفته في أمر فذهب إليه ونصحه أول ابتداء. اذهب إليه وقبل أن تنصحه اعلم منه لما قال وكيف قال، بدلا من أن يجلس البعض على الشبكة العنكبوتية ليتكلم في حق عمرو وفي حق زيد ويأخذ من هذا الكلام ويصب في هذا الكلام ويأخذ من كلام فلان ويصب في كلام فلان. فإذا ما كلمته يقول: أقسم بالله فلان قد فعل كذا، وإن كان فلان هذا مخالف معنا في الراح ومخالف معنا في العقيدة ومخالف معك في الدين، ولكن لا تنقل عنه إلا بصدق إلا بصدق. فإذا ما كلمت إنسان يقول: والله فلان قد فعل كذا، شفتم؟ يقول: لا. طيب أنت متأكد وتقسم بالله ليه؟ يقول: وجدته على النت، النت لقيط لقيط ليس له ضبط. فإذا ما تتبعت الأمر ربما وجدت أنها شائعة، والشائعة يخرجها الحاقد ويروجها الغبي ويصدقها من هو أغبى منه. هذه الشائعات ربما يأتي إنسان حاقد ويخرج شائعة على شيخ من المشايخ وعلى عالم من العلماء ثم يصدق هذا الخبر، إنسان غبي. ومن هو أغبى منه يتلقى الخبر. لذلك ربكم تبارك وتعالى قال: إن تلقونه بألسنتكم. أنت تتلقى الكلام وتتلقى الخبر بأذنك أم بلسانك؟ بالأذن. فلماذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن تلقونه بألسنتكم؟ لأن الإنسان يتلقى الشائعة من طرف لسانه إلى طرف لسان آخر. فيأتي العلماء ممن عذبوا وأوذوا فيتكلم في مسألة من النوازل قبل أن تتكلم اسأل لما فعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: امحها يا علي. قال: والله لا أمحك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها سطرت في قلوب الصحابة وسطرت في صدور الصحابة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامحها من على الورق يا علي. أين هي؟ فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر هذه البنود الجائرة. ويأتي في هذه اللحظة أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرصد بقيوله. وكان من ضمن المعاهدات ومن ضمن هذا الصلح أن من أتى من المشركين مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من الإسلام إلى المشركين لا يرده للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك عليه. ده أول واحد أقاضيك عليه. فقال: إنا لم نبرم العهد بعد، ده احنا لسه ما خلصناش. قال: هذا أول ما أقاضيك عليه. قال: أجزه لي؟ طب ده بس، أجزه لي؟ فقال: لا. فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا تغلي الدماء في عنق عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أولست على الحق؟ بلى. وعدونا على الباطل؟ بلى. فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ يا رسول الله، أولم تخبرنا أن سوف نأتي البيت الحرام؟ أأخبرتك في هذا العام؟ لا، فإنك أتيه ومطوف به إلى محالة. يا عمر، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه. فإن الله اصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الخمسة أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، واصطفى من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، واصطفى من الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه. الصحابة قولوا وصبروا. عمر حينما رأى أن هذه البنود جائرة ماذا فعل؟ ذهب مباشرة إلى القائد، ذهب ليتعلم لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط، ولما رضي بهذه المعاهدة التي هي في نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن بعض الأشياء. ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء إلا ليأخذ أمر ثمين وأكبر، بل سمى الله تبارك وتعالى هذا الصلح فتحا مبينا. اعترفت قريش بدولة الإسلام، واعترفت قريش بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة. فحينما أصبح المسلمين شوكة وغلبة دخلوا بفضل من الله تبارك وتعالى ونعمة إلى مكة. بعد ماذا؟ بعد سنوات، بعد سنوات من العداء، بعد سنوات من الإيذاء. وخذ مثال لإذا لا أقول من الصحابة ولا أقول من الرجال، وإنما أقول امرأة ناشطة ابنة فرعون حينما وقع المشط من يدها. فقالت ابنة فرعون، قالت المرأة الناشطة بسم الله، قالت الفتاة الله أبي، قالت لها لا بل ربي وربك الله. فذهبت البنت إلى فرعون وأخبرته الخبر، فقال ائتوني بها وأتوني بأطفالها الخمسة الأيتام. وجيء بالأطفال الخمسة وهم يقالون الأطفال بين يدي المرأة، وجيء بعشق من النحاس وصهر النحاس على قدر المرأة، والمرأة تنظر إلى أولادها وإلى فردة كبيرها، وما تستطيع إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل لها أترجعين عن دينك ولم يؤذي هؤلاء الأطفال؟ قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. فجيء بالطفل الأول والأم تنظر إليه وهي تبكي، والطفل الصغير يحاول أن يدفع بيديه الصغيرتين وأن يرقد الجنود بقدميه الصغيرتين، والأم تنظر وتبكي وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقذف الغلام الصغير في هذا النحاس المصقور، والأم تنظر إلى فردة كبيرها، تنظر إلى وليدها، تنظر إلى ابنها، تنظر إلى طفلها، وقد طفت العظام بيضاء على سطح هذا القدر، والأم تبكي وتنتحب وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وجيء الطفل الثاني والأم تنظر، يقال لها أتصدقين عن دينك أم نؤذي هذا الغلام؟ فتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخذ بها وحدي، لا إله إلا الله، ألقى بها ربي، لا إله إلا الله، يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله، يجبر بها كسري، لا إله إلا الله، أحاسب بها وحدي. قالت المرأة إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكت المرأة على حالة ابنها الثاني، وجاء بالطفل الثالث وألقي به في هذا النحاس المسكور، وجاء بالطفل الرابع إلى أن جاء بالطفل الخامس، طفل رضيع عادة لأمه، والأم تنظر وتبكي وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وانتزع هذا الطفل من عادة لأمه، والأم تبكي وتلين وتنظر إلى وليدها وفي يده شعرة من شعرها وفي فمه قطرة من لبنها، والأم تبكي وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي ابتلاء هذا وأي عذاب هذا؟ الطفل يرقى في هذا القدر، ما ذنبه؟ ما هي الجريمة؟ إنها جريمة قديمة حديثة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أظن هذه جريمة قديمة حديثة إلى قيام الساعة. أخرجوا آل لوط من قريتهم، إنهم أناس أبرار، أبرار بين هؤلاء الأنجاس والعياذ بالله، إنهم الأبرار الذين وحى بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. ما كان من الأم إلا أن ارتضت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقذف هذا الطفل الخامس والأم تنظر إليه وتبكي، وهي التي طالما أرضعته حلالا، وهي التي طالما أفرطته بصدرها، وهي التي هددته، وهي التي طالما سهرت عليه، وهي التي طالما سهرت عليه وحملته 9 أشهر، وما زالت الأم ترضعه، ويؤخذ من على ثديها ويهدف في هذا القدر، ويقول لها يا أمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، يا أمه اصبري فإنك على الحق. أحبتي الكرام، يقول العز بن عبد السلام: عندما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو العقل، وأجلسه على كرسي ألا وهو القلب، وجعل له خدما وحشما ألا وهن الجوارح. فقالت العينان: ألا وأنا المبصرتان؟ وقالت الأذنان: ألا وأنا الجساستان؟ وقالت اليدان: ألا وأنا البطاشتان؟ وقال اللسان: ألا وأنا الترجمان؟ وقالت الرجلان: ألا وأنا الساعيتان؟ وهنا قال صاحب الديوان: يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تلين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا رب، وصفت نوحا بأنه عبد شكورا، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقيت قمص يوسف على وجه يعقوب فاقتدت بصيرا، ووصفت أيوب بأنه عبدا صبورا، وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، وغفرت دين الشرك يا عالم الهدى، ورفعت دينك فاستضاء هناك. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، تعلمنا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المربي حامية حازمة، تعلمنا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم متى نتكلم ومتى نسكت، تعلمنا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتلقى الخبر من قائل وكيف نرد عليه، وكيف نتلقى الخبر وكيف نصدق الخبر، وكيف نتعامل مع الخبر كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، وكما تعامل الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الحكمة أيضا في هذه الحياة، إذا أردت الآخرة فأن تعمل في هذه الدنيا للآخرة. إخوانكم في هذا المسجد العامل بأهله لا أقول يسمعون تبرعات، هذا ليس تبرع، وإنما حق عليك لله تبارك وتعالى، والذي وعدك بالمزيد إنه الله تبارك وتعالى. ولا أضرب مثالا قديما، وإنما أضرب مثالا حديثا كان قبل الثورة بأيام. على شاشة الفضائية المصرية كانوا يسمعون لإجراء عملية جراحية تتكلف 1,400,000 جنيه زراعة بخار، الآن تتكلف هذه العملية قرابة 2,000,000 جنيه. كانوا يسمعون في هذا التوقيت 1,400,000 جنيه. فاتصل متصل وقال: أنا أتبرع لصاحب العملية بمبلغ 15 جنيه. فالمدير قال: 15 جنيه؟ احنا بنسمع كام؟ 1,400,000 جنيه. قال: لما؟ اشمعنا 15 جنيه؟ قال: والله حينما رأيت هذا الأمر سألت أمي وقلت: كم عندنا من الأموال؟ قال: والله عندنا أقل من 30 جنيه. قلت: والله نتبرع بنصوم لله. هذه نصف التركة عنده، وهو درهم سبق 100,000 درهم بنيته. هذا الفارق. انظر، أنا أحكي هذه القصة لا أحكي من سلفنا الصالح، وإنما أتكلم عن رجل الفارق بينه وبين أناس كثر أنه تعامل مع الله بإخلاص. بإخلاص، ورأى المنظر فأثر فيه فتعامل مع الله تبارك وتعالى، وكان عنده ثقة في الله وفي موعود الله وفي صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فإيه؟ من الذي يضاعف؟ الله تبارك وتعالى. الشاب تبرع ب 15 جنيه. شوية واتصل متصل. قال أنا أتبرع لصاحب العملية بمبلغ كذا، ولصاحب ال 15 جنيه ب 1000 جنيه. خمس دقائق واتصل متصل. قال أنا أتبرع لصاحب العملية بمبلغ كذا، وأتبرع لصاحب ال 15 جنيه ب 500 جنيه. جاب كام؟ 1500 جنيه. يعني كام؟ لا مش عشرة، وسع يا عم. أنت تتعامل مع الله، أنت تتعامل مع الكريم، أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين، الحسنة بعشر أمثالها وبس. لا ها، ويضاعف الله لمن يشاء 100 ضعف. أخرج التبرع ب 15 جنيه، جاله 1500 جنيه. البعض يقول ما أنا بكرر الكلام وما بيحصلش. ما هي دي المشكلة؟ هذه مصيبة أن تقول أجرب. أنت تجرب ربك سبحانه وتعالى، أنت تجرب صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. ستنا هذا تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا في هذا المكان، ومن ذهب إلى هذه الديار المباركة أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في بيته الحرام. فمن لا يعرف يهرف بمن لا يعرف. البعض يقول فلان يذهب كل عام، وفلان يذهب إلى الحج، وفلان يذهب إلى العمرة كل عام. أقول من لا يعرف يهلك بما لا يعرف. أما من ذاق فهو إليه محب ومشتاق. من ذاق هو إليه محب ومشتاق. من ذهب إلى هذه الديار المباركة إلى مكة ينظر إلى الآن، يعني وأنت تنتقل من المدينة إلى مكة تنظر صحراء، صحراء إلى الآن. تقول الكلام ده من آلاف السنين. ستنا هاجر جلس في هذا المكان من آلاف السنين، وتقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا، تجدنا في هذه الصحراء البعيدة لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر ولا طير. قال نعم الله الذي أمرني بهذا. قال إذا على طول ما فكرتش، إذا فلن يضيعنا الله، ربنا مش هيضيعنا. ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، فكن على ثقة بما عند الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام حينما أطاع ربه تبارك وتعالى، وحينما لم يعصي أباه، حينما كان يتكلم مع أبيه يا أبتي يا أبتي، ويتلطف معه في الخطاب، يرزقه الله عز وجل ابنا بارا. النهارده أنا بقول لك تجارة النيات تجارة العلماء. إذا أردت التجارة الرابحة تاجر مع الله بالنية. أخرج الصدقة ولا تخرج من هذا المسجد إلا وقد وضعت صدقة، وتقول يا رب هذه الصدقة لتشفي بها مرضي. هذا في المقام الأول لله، خالصة لله. يا رب لتشفي بها مريضي، داو مرضاكم بالصدقة. يا رب حتى لا تمتني ميتة السوء، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا رب هذه لتهدي ولدي، هذه لتهدي زوجتي، يا رب هذه لكذا، هذه لكذا. إبراهيم عليه السلام حينما تعامل مع الله سبحانه وتعالى ذلل له البيت وذلل له المعيشة. المرأة طائعة إلى فلن يضيع الله. الابن إسماعيل عليه السلام طائع، حينما يقول أنه رأى في المنام أن يذبحه يقول له إيه، افعل ما تؤمر. يا مسلمون أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستلت الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. يا إبراهيم صدقت الرؤيا فديناه وفديناه بذبح عظيم. حينما تعامل مع الله ذل تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك ضنك في حياته وفي قبره وبين يدي ربه والعياذ بالله. فنقول هذا الشاب حينما تعالى بإخلاص مع موقف رزقه الله عز وجل 100 ضعف 100 ضعف. فأنت تتعامل مع الكريم، تتعامل مع من خزائنه مملوءة لا تنفذ سبحانه وتعالى. فالجأ لربك ولا تخرج من هذا المسجد إلا وقد أخلصت صدقة طيبة لنفسك. يا رب هذه لتقيني من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. عدد النيات مع ربنا عز وجل، تقول لا تطلعها من جيبك 1000 جنيه ولا 500 جنيه ولا 100 جنيه ولا ها؟ وعدد عدد النيات مع ربنا تبارك وتعالى وقل يا رب هذه لتشفي بها مرضتي، يا رب هذه لتهدي بها زوجتي، يا رب لتطعم ولدي، هذه لتهدي ولدي، هذه لكذا. عدد النيات مع رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت على الحق اقدامنا، اللهم ثبت على الحق اقدامنا، اللهم ول امورنا خيرنا، اللهم لا تول امورنا ابدا شرنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقه الى ما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم ارزقه البطانه الصالحه الناصعه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل علينا من خيراتك وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ادفع عن مصرنا الوباء وادفع عن مصرنا البلاء، اللهم ادفع عن مصرنا البلاء وادفع عن مصرنا الوباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، ومن كان منهم على قيد الحياة فأطل عمره بطاعتك، فأطل عمره بطاعتك وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته وأحسن خاتمته، وارزقنا برا وارزقنا برا، اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه وعافيه، اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه وعافيه، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك بشار، اللهم عليك بشار، اللهم عليك بالظالمين، اللهم انصر اخوان المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي بورما وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصر ومعصر ناصر، اللهم كن لهم ناصر ومعصر ناصر، وكن لهم معينا يوم العدل المعين، اللهم كن لهم معينا يوم العدل المعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.